الذي يقوم النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الإنسان يقع القرآن بالقدمين، هذا الذي جرى لا يهمه إلا الذنب، ليس له علاج إلا الذنب. وما وصل اليهود إلى هذا إلا بعدما عجبوا يقينا أن هذه الذنب مات، وأنه ليس هناك أحد يلتفت لها قرارها. كذبت كلهم الذين يقولون أن قرارهم جائزين لا يستطيعون شيئا، وكلنا يعرف هذا الحقيقة. سورة الخنزير 1,000,000,000 رجل ينتسب إليه، 1,000,000,000 على عنصرهم وبشرهم، لكن كلهم مجمع على تعظيمه صلى الله عليه وسلم وعلى توحيده ولو في دعوة كاذبة. أي الموارد التي تقام كل سنة في محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي الذي يتسببون لمحبته في الموارد ونحن في شهر ربيع؟ وبعد عشر أيام تسمع المواد والزحافة والمساجد والرحالة والقرى بقلب الناس كله يتحدث. وقد أهيج وقوّل بأقل كتابة على الإنسان. فما هو رد الفعل؟ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أنه القد ولو كان ولو أظهر الثوبة رعاية لجلال النبي صلى الله عليه وسلم، ولأننا لو تركنا الثياب يقول ثم ويرجع يشك يقول ثم لاستهانوا بجلال النبي عليه الصلاة والسلام. فلو تاب يقتل، حتى لو تاب الكاتب المرتد الثالث الذي لا يتكلم أهون من الثياب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فرق بين الثياب الذي لا يحب وبين الذي يصدق. رواه الإمام النسائي وأبو داود من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس جميعا يوم فتح مكة غير 4 رجال وامرأتين. قال اطيعوهم ولو وجدتموهم معلقين بأسفار الكعبة. نقيت في القباله عبد الله بن خطر عبد الله بن ابي خطر بعيدين تقريبا. فاما نقيت فاتركوه الكفر قتلوه، واما ابن خطر فاتركوه معلق بأسفار الكعبة فقتلوه، واما عكيمة فقرب وقتل الكعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبيه الرضاعة عن مالك بن عتبة رضي الله عنه. فلما دعا محمد الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة العامة، خرج عثمان بن عفان وخلفه ابن أبي صلى الله عليه وسلم، ووقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله بلع عبد الله. قال: يا رسول الله بايع عبد الله، بايع عبد الله. فبايعه ثم قال لاصحابه: اليس انتم رجل رشيد؟ اذ رايت كتبت يدي عن بيعه هذا ان يقوم اليه بلون وملقى. قال: يا رسول الله هلا او مات لان العلم. فقال: انه لا ينبغي للنبي ان تكون له خائنه الاعين. السؤال جاء عبد الله بن ابي صوف سائلا كيف يقتله، والاسلام يجد ما قبله، ولقد اسلم رجال في فتح مكه كانوا من اكثر الكافرين وقبل منه، لماذا تقدم من ابن ابي صوف؟ لانه كان يحتري على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتب الوحي له، فكان يقول: انا كنت امي محمدا اخاك. فاقترى عليه وطعن في امانته، وهذا من اعظم السبب لذلك لم يسامحه. بخلاف الكافر الذي سبق له الاحسان، قال صلى الله عليه وسلم كلمه صحيح ونظر الى اسرى قرابت. قال لو كان المطعم ابن عبدي حيا ثم فاوضني في هؤلاء اللسنة لاصفتهم لك. وصفهم بانهم لسنة. لو كان المطعم ابن عبدي حيا ولم يفلس. لو كان حيا وجاءني ليسالي هؤلاء لاعطيتهم لك. وهذا كافر. فما هو اجل التفريق بينهما؟ هذا يكفر. وهذا كافر نعم، لكن عنده نخوة وعنده شهادة. أبو فارس قطبخ الله عز وجل عنه العذاب وهو كافر مخلد الكفار بسبب إخوانه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال تبت يدا أبي لهب لأنه كان يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان يتحرك، كان يصيح، كان يصح بسبب الكفر الكافر. ولذلك الذي يسترع على النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت ابدا بخير، فان الله عز وجل قال ان شانئك هو الامثل الاقطع من الخير. وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان رجلا نصرانيا اسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قرا البقره والال عنوان وجز في نظر المسلمين، ثم اذا اعتزل وتنصر وكفر ولحق بالدنيا وقال انا الذي كنت املي على محمد القران. فقصده الله عز وجل وقطع عنقه فدفنوه، فاصبح الناس وقد لقبضت الارض. قالوا هذا فعل اصحاب محمد، نبش على الاحله واخرجوه لا اعلمه ودفنوه، فأصبحوا وقد لقبضته الأرض. فأعمقوا ودفنوه فأصبحوا وقد لقبضته الأرض. فترك من بعدا هناك. ألم تظن الأرض بين جوانبها أكثر الكافرين؟ هل رأيتم الأرض نفضت كافرا؟ تنضمت الأرض بين جوانبها من الكافرين وما لقبضتهم ونقضت هذا. لأنه ارتدى على النبي صلى الله عليه وسلم وسبه بدار الخيانة وأنه كان يبني عليه القرآن. الانتماء غيره. هؤلاء يهود 15 مليون. لو تطوعنا وبسطنا عليه لأغرقناه. مما قتلني ثمنا كل الاحاديث الصحفيه من ذهب في الذي يكفي والذي لا يكفي. ما رايت رئيسا لم اجد دينه الرسمي الاسلام عقد المؤتمر الصحفي الان وقال كيف يعتنون وكيف يعتنون؟ يعني هذا الذي لا يعتنون ولا دون حتى الان تطوع راسها ووقف وقال كيف يفعلون ذلك؟ أولا يستحق النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ أولا يستحق أن يعقل له مؤتمر صحفي في الحال وينزل ويقوى بالتنزيل حتى ذر الأمانة تضع الأعوام في الجماهير؟ قررت لرجل عام صاحب مطعم هو امرأته لما حدثوني عن هذا وما كنت قرأت الجواب ولا أعرف القضية كلمني الرجل وهو يبكي بالدمع لكن هو قرأ مكالمات مسجلة لي يبكون وهم يتكلمون. الرسول عليه الصلاة والسلام هو رأسنا ونحن جميعا نواليه ونحبه، يظهرون المحبة له حتى ولو خالفوه، لكن يظهرون المحبة ولا أحد يخالفه ولا أحد يتبرأ منه. ثم تواتر هذا الذي جرى والذي لا يفتحه ولا يكتبه الا الدم شيء نقيض يكذب تماما الذي حدث على ارضنا. وجاء امس في جريده الاخبار في الصف الكبير امراه طارئه راس كلب في هذا السنه يوم السبت الماضي في الماجنبي في نهايه السنه لفظ خطير. ايه علاقه محمد بالبنت؟ ويقول لك الباكره على الاساس في الاسبوع عندنا وعلى ارضنا. ثم يعتذر الرجل ويقول فضل بطيخ الله ولا عزاء السيدات. ان الفضل ذلك والذي وصلنا اليه السماء ليس هناك شيء بعد ذلك. ان يتوب الله عز وجل فقد تكون. وان يتوب النبي صلى الله عليه وسلم فقد تكون وصوروه. ما هو رد الفعل عندنا؟ لو كان هذا ذمية محاسبة لانتقض اماله بذلك. ان امرأة جلست بالنص عن سوادها وهي امرأة من منكر لسان عليك لزما ولا رحما ولا نسبا. فقالت وانت قصيرة تجرد المعتصم من جيش العرب رمى ليرد عليك امرأة المسلمة. وفتح عموريا وانشد مسلمين ثنائيتهم التي تناقلتها الكتب. جاءت امرأة المسلمة ثلاثة أيام الانتماء ويجب الولاء الخالص للإسلام. أبطال أربعات سنة وخمسون سنة. معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء لهم موقف شبيه بهذا الموقف. قرار شيخان في أبينا من حديث عبد الرحمن بن عوف قال كنت أقف في الصف يوم بدر فإذا بغلامين جاءني أحدهما فقال يا عمي أتعرف أهل جهل؟ قلت وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت أحد منه. إن أعطاه سيد يقول بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليس رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجب منا. قال لهم فبعد قليل جاء طبيب مثله رغم ذلك وقال مثلها فحدث. فلم انسى حتى رايت ابا جهل يكون في الناس يظن الطائر انه ما يزيد. فقلت هذا صاحبكما فتوجه اليه في السجن فضرباه جميعا وكل يقول انا الذي قتلته. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وكل يدعي انه قتل شر يقتل عدو الله ورسول الشر. هذا حصل الشر هو ذا الولاء والانتماء. كل يدعي انه قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مدحتما سيفكما؟ قال لا. فقال ارني. فلما نظر الى السيفين قال كلاهما قتل تقييما لقتلهما. كلاهما قتل اخبرت انه يسب. ان هذه المحنه مع جسامتها لكنها بشرى. ومن المحن تاتي المنح. قرات خبرا حديثا وصفه شيخ الاسلام ابن تيميه وهو الصادق المخبر في كتاب الطارم المسلول على شأن الرسول. يقول حدثني كثير من الثقات والعلماء الغزاة الذين كانوا يحاصرون ملك اصفر بن مروه انهم كانوا يحاصرون النبي شهرا وشهرين واكثر واهل المدينه يتحكمون بالقصور وعدهم اكثر. قال كنا نحاصرهم شهرا وشهرين واكثر حتى كدنا ان نيئس بغزوتهم. قد شاد الرسول صلى الله عليه وسلم فتجعل الجسم بعد يومين. فقال هؤلاء العلماء كنا نتبادر بكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع امتلاء الذنوب لا خير من ذلك. يتباشرون يستبشرون اذا سمعوا اهل الحسن يصفونه بعظم الفن القادم. يعرفون ان الفتح قادم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم. ان جامعه وسافه لا يموت بخير وهو مهزوم. فكانهم فعلوا ذلك تباشير بالسماء كان بشرى للنائمه انهم لم يستطيعوا فتح الاسم الا بعد ان سبقوا ما انزلهم الله عز وجل لهم وفتحوا الاسم بعد يومين. اتفق العلماء على ان شاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل مسلما جاءه ذريه وذلك رعايه عشر جناب النبي صلى الله عليه وسلم. خير صرمه من خير شاعر صحابي جلس الجاهليه على فكر ابراهيم. اقول هذا لتعلموا الفضل. يذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل وبعد الهجره فيقول سوى في قريش بضع عشره حجه يذكر لو يلقى حبيبا مواليا ويعرف يمشي ويمشي يعرف في الاسوار مكانه يذكر فلم يرى من يؤوي ولم يرى داعيه. فلما اتانا واستقرت به النوى وسوى في ضيفها بعين راضيه بذلنا له الاموال من كل مالنا وانفسنا عند الورى والتهادئه. معاذ الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان حكيما مستطيعا. وفي الصحيح من حديث عائشه رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لشعراء المسلمين اهجوا قريشا او الذي يمشي اليه الاهواء تقع فيه من الماء. فارسل الى عبد الله بن رواحه وقال اهجهم فهجا فلم يهجهم. فارسل الى جعل الجنابك فهجا فلم يهجهم. فارسل الى عباد الجنابك فجاء حتى انقلقنا فقال قد آل لك ان تنزل الى هذا الاذى للصائم بذنبه ثم اسلع رحاله على صائمه بسبب حمل الاذى للجبل. اخرج الكتابه من بين شفتيه وجعل يحرره قد آل لكم ان تنزل الى هذا الاذى للصائم بذنبه ان الاذى بين الرجل صابر البيت بذنبه. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تشركن احدا اي امزقن اعراضهم كما يمزق الجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد حتى تاتي على بدر فانه اعلم بنسب بالله الى قريش فاذهب اليه حتى يلخص لك نفسي. فذهب الى ابي بكر فلخص له نسبا نسب النبي صلى الله عليه وسلم فانشا حسان يقول يا رسول الله يا رسول الله هجوت محمدا فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا غضبا سقيا رسول الله في ايمانه الوفاء اتحدوه ولست له بكفر فتركهما لغيره الخلاف فان ابي و الأمطار فكنت كليتي أن تروها تزيلني نفع موعدها كذلك يبارك عليك أعنة العباد على حتى بها لأنة الزناء إن حرموا عن أعتمدنا وكان الملك رجلك فانتصار وإن أصبروا من الله يوم يعز الله فيه أن يشاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشعر قال لقد سفى حتى سفى سفى وسفى سفى حضور المؤمنين واستفى منهم بما تعبدون هذا هو الحسد الصائب بنفسه المعاهد الذمي الذي له عهد وامان ينتقص عهده وامانه بالسبب والكذب ليس له امان المحاوره ليس له امان الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ويهيئ عليه الحقائق ويدعو ويشجع بنساء المسلمين ابو سلمان الرشدي شبه بنساء النبي صلى الله عليه وسلم واتهمهن بالتعارف ونظر اليهود هل لهذا الرسول احد يصل له فمن لا لم يجد احدا تضرب على صوت الانجيل شيء طبيعي جدا ان تكون هذه القوه طبيعيه ومتوقعه نساء الجميله لا عراق لو واحد فيك سلم ان يعطوه بالتحرك لدخل في حرب مع الصائم حتى لو ولا يكلم الناس ولا يستهلكها للتهور بالعكس عن كل المقصود الى سنة المالية والشهيد لو دفع عن حبه فقال انظر انظر عائشة وحفصة ومسلمة وجويرية وشاورة وخديجة انظر ورمي في عيشها اين اخوته واين شهامته ضعوا قمة جيدة لا تحرك ثم في أقصى شيء لديها ولا تحرك إن من عشان حاجة أنها الحقب السنة تصور الرسول عن فرع هذه الصورة وجزاها على باب الحجاج العربية عشان المسلمين تصبح الصور كيف يشكوا على رب الحجاج لا وجد على الإسلام كان من هذا الرسول ليس له أحد في الدنيا وبيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ده الكل لا قيمه لها في دنيا الناس لا قيمه لها في دنيا الناس انزلت واتقى المراه الاخرى هذا غير الحال احب لا يتزفف وانظروا الى كل من يدعك له مسلم ولا تقبلوا هؤلاء تجده عنه وجناه الرسول فقال اعفو عني وانا لا اعلم ولا أعود ولا دور ما أدعك تمشي في شوارع المدينة تحط على البيت ويقول فتحت محمد المرتين لا يلبس المؤمن من جحر المرتين وأمر به فقتل هكذا تكتب فضحنا عن سبيل المؤمن وقلنا القوم إخوان عسى الحجاب أن يرجعك قوما كذلك ذلك لكن قوما لا ينفع فيهم جميل ولا حقهم فلما صرح الشر وانسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان الناس كما زال مسجدا بذلك التاريخ بقدره لم يكن خطبه وجوب البيت وطاعه كفايه نفسي غدا وحسن حتى ما كنت في ذلك ذلك ما وما الان بتطعنه بلا سهل يحصل مش بيستكشف الناس يعني خلاص احنا اتمليت على الفجر اعلن حياتك عن فجر عصر اجي نعمل وقعت كفجر غدا وجدت مكان النبي عليه الصلاه والسلام ان الله كعب بن الاسود يطعن ذلك قال من كعب بن الاسود فانه اتى الله رسوله العلماء يقولون ان التعقيد بالفاء يدل على ان عله الفرد هي السب والاذى فانه اتى الله رسوله الجموع ذلك اول واحد على رجله محمد بن مسلمه مين محمد بن مسلمه ابن اكيد ابن اكيد وقام الاخر وقال غالي من كان ابو نائلة اخوه في الرضاع افضل اثنين اليه قال محمد بن مسلمه يا رسول الله اتاتنا ان تقول له شيئا نسمعه فنسكن عليه نجده نقومه قال نعم فنهب محمد بن مسلمه الى كعب وقال له جئت استسلك منك وجها او وفيت بشعرك فإن هذا الرجل قد عنانا وأتعبنا فكل يقف صدق القرار على ما نستطيع فقال شعب وأيضا والله لتمنن قلت شوف الحاجة فقال قد نتينا معه ولا نريد مشاركه حتى نرى عاقبة أمره وإلى أي شيء يقول أعطنا وسوسين لشعيرك فقال ارهلونا طيب يريد ان يرحمنا قال اذهبوني لكي اكل بوسط من شعير صحيح تقل المرض رهن لكن المكان لا اله الا فقال ارهبك لك انا وانت اسمع الامر تاتي المراه تقر هذا الجمال فانظر اليها عن ذلك والدفن طيب هلوني يا فقال هذا عار عليه ان تبقى احدهم يوما غير مربوط ان يصبح سعيد ولكن ارهبك الدفن الدفن سرع معطيك السرع وكان هذا الاداء من عمل المسلمه حتى اذا جاء بادوات الحرب لا يمكن الدفن ولا يتوجه الشر طيب نوعيك ان يصبح الامر يا هو ربنا ايه محبتك للاخوه والجماعه وخطبت قصه محمد بن مسلمه قال انا سالتك واعتبر الاول ما تروني استمكنت من راسيه ولكم تقتلون فجاءوا بالليل ونادى ابو نائله اخوه في الرضاعه وقال يا كعب فسمعت امراته كعب الصوت فقالت لأبي نائل كعب إني أسمع صوتا يقطر منه الدم إلى أين أنت ذاهب بهذه الساعة؟ قال هذا رضيع يا أبي نائل هو المؤمن محمد بن مسلمة وإن السبيل إذا دعي إلى طعنة في أي أجاب ونزل يقوله عذرا فلما سمع محمد بن مسلمة قال له ما رايت اليوم عزه لا هذا العزه فتبسم كعب وقال عزه

فللوش تتنكف، فلما يجي يضرب يحس ان ايده فعلت كده ارتعش مش عارف يضرب، فهو بيقول له من فاستدع اليه الدار ضربه وانا دهس، قال فلم تغن عندي خير، قال فصرخ واستغار، قال فغيرت صوتي وجئت كانني اغيث، قال له أغثني الويل لأمك ضربني فلان أو ضربني رجل، قال فعادته بضربة أخرى فلم تغن عنه شيء، قال فصرخ فغيرت صوتي وجئت كأنني أغيت، واحد ثاني جيت خال، فقال الويل لأمك ضربني ضارب، قال فأمسكت بذباب السيف فتحاملت به عليه فسمعت صوت العظم، اول ما دعا ظهره الهاقه عرف انه قتل يهرب، لا قال ما مش طالع من هوك الا لما روحه تطلع، ويطلع الناعي يقف على السور ويقول مات تاجر الخدم، شوف الفداء عايز يطمئن ان المهمه على اتم وجه، من الذي ندبه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلع بقى عنده غيبوبة المخ والموت الإكلينيكي اللي عمالين يتكلموا عليه دلوقتي وبيبيعوا الناس بالجملة والأصاعد علشان مخه وقف، مع إن الموت الحقيقي هو موت القلب مش موت المخ، لأن المخ ممكن يستعيد خلاياه، ممكن الخلايا ممكن تستعيد نشاطها، المخ ده ربنا أودع فيه قوة رهيبة، يعني قرأت لبعض المتخصصين في طب الأطفال قال إن الولد ممكن لو عنده موت مخي يسترد مخه بعد 4 شهور ويبقى مخه 100% بعد كده، وان المجامع العلمية الطبية بتقول ان موت المخ ما يكونش الا بعد 5 سنين، تقول انه مات فعلا، هو دلوقتي زرع الصعصاع جايز يكون الصعصاع دي طلعت قاوس ولا حاجة ويطلع يمسكوه على الجوه بتاعه ويطلع عليه الوضع تاني، ما لاش همس الا ما اعرف انه مات، وبمنتهى الفدائية يفضل في القصر لحد ما يؤذن الديك، فلما أذن الديك قام الناعي فوقف على السور وقال أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز، قال فلما سمعت ذلك جعلت أفتح الأبواب، وصل للسلمة في ليلة مقمرة كده ففكر إنه خلاص وصل آخر درجة، أتاريها مش آخر درجة، أم واقع على رجله أم مكسورة نصين، فأمتك لا ألع التلفعة بتاعته وأمرابط رجله وجعل يحجر وقفز من على السور وراح لأصحابه، قال إيه؟ قال قد قتل الله أبا رافع، الحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أم حملوه وطلعوا بقى يرمحوا به على الرسول عليه الصلاة والسلام، أول ما وصل هناك فلبست قدمك فبسطها فمد يده عليها فكانت أصح رجليه، هو ده الجزاء، فمن يهدي رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، مستغنى يهجوه أو يمدحه أو ينصره سواء، لأن الذي ينصره هو الله عز وجل، فإيه يسبوه الله متم نوره، يمدحوه الله متم نوره، لكن من ينكث فإنما ينكث على نفسه، هي المسألة بترجع إلى العبد، فهذا آذى الله ورسوله، فانتدب له النبي صلى الله عليه وسلم ثلة من الأوفياء لله ورسوله، تلميذ من كماء، هذه مسألة مهمة جدا، وليكن نقطة الانطلاق والبدء هذا الحادث الأليم المفجع الذي ملأنا بالغيب، الانتماء أحد علاماته الغيرة أن يغار له وعليه، كان الولد يقتل أباه والابن والوالد يقتل ولده، كل هذا لأنهم ما كانوا يعرفون غير الإسلام أبا لهم، في صحيح حبان النبي عليه الصلاة والسلام مر على أجمة فيها عبد الله بن أبي بن سلول